بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. ووجدوا أنفسهم يتجهون نحو الجنوب، وعندما انتهى بيري من حساباته مؤكدا الموضع الحقيقي للقطب، بنى الرفقاء أجلو، والأجلو نوع من مساكن الأسكيمو يبنى من كتل الجليد على شكل قبة، ومكثوا هناك يوما ونصف يوم. واضطر مات هانسون إلى أن يقطع 4 أصابع من إحدى قدمي بيري أثناء تلك الإقامة، أما أصابع القدم الأخرى 5 ففقدها أيضا عندما عاد إلى المدينة. أما الصعوبات التي واجهت البعثة فقد سجلتها درجات الحرارة التي عاشوا فيها، والتي بلغت بعض الأحيان 72 درجة فهرنهايت تحت الصفر. رقي بيري في سنة 1911 إلى رتبة أمير بحر، وتوفي في سنة 1920 قبل أن تجري محاولة جدية أخرى للوصول إلى القطب الشمالي. ومن الغريب أن رولد أمنتون الذي انتصر عليه في صراعهما بزحافات الكلاب في سنة 1909 للحصول على الشرف الأول في القارة القطبية، والذي انتصر على روبرت إف سكوت في سنة 1911 بعد صراعهما العنيف فوق ثلج القطب الجنوبي، قد تخلى عنه الحظ في أول محاولة طيران فوق القطب الشمالي، فتجاوز المكان الحقيقي بعدة درجات قليلة. قد أشرك أمير البحار ريتشارد بيرد في سنة 1926 في الفوز بلقب الشرف باعتباره أول رجل طيران حلق فوق درجة 90. ومنذ ذلك اليوم والطيارات والمناصيب قد عملت على التحليق فوق قمة العالم. إن قلة الطعام بل ندرته والوحدة وطول الشقة التي كانت يوما ما مغامرة بدائية ضد الجليد للوصول إلى القطب قد اتخذت الآن صورة مشكلات أقل بريقا ولكن أخطر وأعمق، إذ تتعلق بفن نقل وحدات الجيوش وتموينها. كانت طائرات بيرد وأمنتون تصنع خطوطا رئيسية في تاريخ الطيران المدني، أما البواعث الجديدة لعبور الطائرات المنطقة القطبية فمختلفة تماما، ذلك أن القطب لم يعد هدفا للمغامرات مثل تسلق قمة إيفرست، بل أصبح نقطة وصل لها فعاليتها في عالم المواصلات لطائرات الحرب المتجهة من الشرق إلى الغرب أو بالعكس. أما من ناحية الحصول على معلومات جوية من فوق قمة العالم فأمر تثبت قيمته. عنوان: افتتاح قناة بنما. افتتح الرئيس تيودور روزفلت في 12 يوليو سنة 1915 قناة بنما، ذلك الممر المائي العظيم الذي شيدته الولايات المتحدة عبر مضيق بنما البري لوصل المحيطين الأطلنطي والهادي أحدهما بالآخر. ولقد اعتبر هذا العمل واحدا من أعظم الأعاجيب الهندسية العالمية. كانت السفن تمر قبل ذلك الموعد من قناة بنما، غير أن الافتتاح الرسمي تأجل حتى رفعت جميع الانزلاقات الأرضية التي كانت تعوق بناتها وتضايقهم. كان الونش أليكس لافاري أول سفينة عبرت القناة في 7 يناير سنة 1914، ومرت أول عابرة محيط في 3 أغسطس سنة 1914، وفي 15 من أغسطس فتحت القناة للسفن التجارية. بلغت تكاليف تشييد القناة 336 مليون و650 ألف دولار، أما مقدار الأرض التي حفرت فبلغ حوالي 240 مليون يارد مكعبة. تتجه القناة إلى الجنوب والجنوب الشرقي من خليج زيمون عند كولون إلى خليج بنما عند بالبوعة على شاطئ المحيط الهادي، وهذه مسافة تبلغ 40 ميلا و27% من الميل من الشاطئ إلى الآخر، و50 ميلا و72% بين مداخل البوغازين. كان أدنى عمق 41 قدما، وكانت السفينة ترفع من خليج ليمون بواسطة هويس جاتن على 3 مراحل إلى ارتفاع 85 قدما فوق سطح البحر، ثم تعبر بحيرة جاتن، ثم تجتاز جبال ديفيد خلال وادي جالار، ثم تنخفض بواسطة هويس إلى بحيرات ميرا بلوز، وأخيرا تنزل السفينة ثانية عن طريق هويس ميرا بلوز على مرحلتين إلى مستوى سطح البحر وتواصل سيرها. وكانت هذه الرحلة تستغرق من 7 إلى 8 ساعات. وقد عملت أمريكا في تشييد القناة من سنة 1904 إلى سنة 1914 على أرض مؤجرة للأبد، أي إلى آخر الزمان من حكومة بنما. ولم يكن تشييد القناة نتيجة لتفكير عبقرية واحدة، فقد حدث أول تفكير في حفر مجرى ماء مشابه في أثناء الاحتلال الإسباني الأول قبل قيام الولايات المتحدة بزمن طويل، أو حتى قبل الاكتشاف بكثير من أراضيها. ولم تهتم الولايات المتحدة بهذا المشروع إلا بعد الثورة، وكان الإنجليز والفرنسيون أيضا مهتمين بمثل هذا المشروع، غير أن الإنجليز قد تنازلوا عن دعواهم بعد الاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة وإعطائها حقوق حفر القناة بناء على نصوص معاهدة هاي بانسوار. واستسلم الفرنسيون بعد فترة طويلة أفلتت خلالها شركتان تجاريتان كبيرتان، ونتج عن هذا الإفلاس فضائح في فرنسا وصعوبات جمة للمشتغلين وخسائر كبيرة في أرواح العمال والموظفين نتيجة للأمراض الاستوائية. عنوان مقتل الأرشيدوق في ساراجيفو وتعبئة الجيوش الأوروبية. استغرق إشعال الحرب في سنة 1914 وقتا أطول مما يحدث الآن. أما الحادث الذي هيأ لتلك المظاهرة الكبيرة فكان مقتل الأرشيدوق فرانسيس فريدناند وريث عرش فرانسيس جوزيف إمبراطور النمسا والمجر. وقع هذا الحادث في 28 يونيو، ومضى أكثر من شهر قبل أن تبدأ ألمانيا العدوان بغزو بلجيكا ولوكسمبورغ في 3 أغسطس سنة 1914. وبالرغم من هذا التباطؤ في إعلان الحرب، فإن بعض المؤرخين قد ظنوا أنه كان من الممكن تفادي هذه الحرب أو حصرها لو طالت فترة هذا التباطؤ بعض الشيء. ولقد قامت نظريتهم على أن القيصر إنما كان يود لو استطاع أن يلغي أوامر تعبئة الجيوش الروسية، ولكن كان السيف قد سبق العدل، وكان الرجوع أمرا غير ممكن قط. وكان الألمان قد عضوا جيوشهم وحشدوها على الحدود وراحوا يطلقون النار بغير وعي، وانفجر أتون الحرب كالبركان بصورة أو بأخرى على غير ما يرغب الجميع. كانت الحرب في مجموعها مجزرة، وكان سوء التخطيط والعجز الحربي واضحا وضوح الآلام التي صحبتها. لقد قدرت الخسائر في الأرواح بعشرة ملايين نفس، وبلغ عدد الجرحى 20 مليونا، أما الخسائر المادية فكانت لا تحصى. لقد أتيحت للألمان فرصة كانوا يستطيعون باستغلالها وضع حد للحرب مبكرا بعد معركة المارن الأولى، وكانت باريس تحت رحمتهم، غير أنهم تقهقروا بلا سبب يمكن تفسيره وحفروا خنادق وظلوا في أماكنهم في أثناء الثلاث السنوات التي تلت. أما في الشرق فقد ابتلوا الروس بهزائم فادحة تحت قيادة هاندنبورغ في تاتنبورغ وبحيرات ماسوريان. ولما حاول القيصر في السنة الثانية شن هجوم عنيف هائل ضد الألمان كلفوه حياة مليون من رجاله، فكانت هذه الخسارة الفادحة سببا في اشتعال الثورة الروسية والخروج من الحرب. أما النمسا والمجر فلم يساعدهما الحظ كثيرا ضد الصرب ومونتجرو في السنة الأولى من الحرب، ولكنهما انتصرتا في سنة 1916 بمساعدة الألمان والبلغار. وأما الحلفاء فخسروا في سنة 1915 معركة هائلة ضد الأتراك، غير أن الإنجليز كسبوا معاركهم ضد المستعمرات الألمانية في أفريقيا. وفي سنة 1915 هجرت إيطاليا التحالف الثلاثي النمسا ألمانيا إيطاليا لتنضم للحلفاء، وحاربت ضد النمسا بصورة غير حازمة حتى سنة 1917، ثم عانت هزيمة كابوريتو. استعملت الأسلحة العلمية استعمالا جديدا في هذه الحرب، فقد طور الألمان الغواصة وجعلوا منها سلاحا رهيبا ضد الملاحة، وكادوا يقضون بها وحدها على السيادة البحرية الإنجليزية، غير أنهم ارتكبوا أيضا خطأ إغراق السفينة الأمريكية لوزيتانيا. واستثارت غواصاتهم الحياد الأمريكي بطرق أخرى، فانضمت أمريكا للحلفاء في سنة 1917، واستعمل الألمان سلاحا إنجليزيا رفض الإنجليز استعماله لأسباب إنسانية وهو الغاز السام. وكان الإنجليز أيضا هم الذين ابتكروا الدبابات، غير أن الألمان هم الذين أعطوها تلك الفعالية العظيمة في الحرب العالمية الثانية، وأصبحت الطائرات عاملا له شأن في الحرب أيضا، بالرغم من أن استعمالها كان مقصورا على الاستكشاف وإلقاء القنابل الصغيرة التي لا تقارن قط بما حملته من قنابل فيما بعد. أما المدفعية هي الأخرى فتطورت تطورا كبيرا، فقد صنع الألمان مدفعا سموه بيرتا الكبيرة، كان يطلق نيرانه على باريس من مسافة أكثر من 40 ميلا، ولكن يحتمل أن تكون السيارة وسيارات النقل، وهي أهم اختراع جديد استعمل للأعمال الحربية. فبينما كان جنود المشاة يقضون شهرا من بعد آخر متسخين في تلك الخنادق العجيبة، كان هناك فوق الطرقات الموحلة حركة جديدة في النظام الحربي، ولقد استعملت فيما بعد بالتأكيد. وكان المنطاد أحد الابتكارات العلمية التي ألقت الرعب في إنجلترا، ولكن ثبت فيما بعد عدم صلاحيته. لقد ضرب زبلن لندن بالقنابل، وكانت المناصيد سلاحا مخوفا، ولكن ثبت في السنين التي تلت الحرب أنها أقل من الناحية العملية كثيرا من الطائرات، فيما عدا بعض أغراض المراقبة البسيطة فاستغني عنها في الحرب. لقد قلبت القوات الأمريكية دفة الحرب رأسا على عقب، وجعلتها في مصلحة الحلفاء، غير أن دورها في الحرب كان صغيرا نسبيا إذا قورن بالدور الذي أدته فرنسا أو إنجلترا، إذ حاربتا 3 سنوات وحدهما قبل أن تدخل أمريكا الحرب. نقلت الولايات المتحدة عندما خف تهديد الغواصات الألمانية في سنة 1918، نقلت أكثر من 600,000 جندي أمريكي إلى فرنسا، وكانت الخلافات الداخلية قد مزقت الألمان فبدأوا يتصدعون، وانهزموا في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر في الحرب البرية في جميع الجبهات، في حين قابل البحارة آخر مجهود بحري حاول الألمان بذله بعصيان في 29 أكتوبر. وفي الشهر التالي أجبر الأسطول الألماني المتفاخر فيما مضى بناء على شروط وقف القتال، أجبر على تسليم 10 بوارج و6 مدرعات و8 مقاتلات و50 مدمرة وأسطول الغواصات المخيف كله إلى الحلفاء. عنوان الثورة البلشفية في روسيا. استولى حزب روسي خارج على القانون يدعى الحزب البلشفي بقيادة زعيم ثوري تطارده العدالة على الحكومة في 7 نوفمبر سنة 1917 وخلق روسيا القوية المرهونة. كان هذا العمل عبارة عن حدث لا معدى من أن يحدث في هذه الفترة العاصفة التي تجمعت أسبابها حول ثاني مدن روسيا الكبرى، المدينة التي كانت تسمى بطرسبورغ حتى سنة 1914، ثم سميت بيتروغراد من سنة 1914 إلى سنة 1924، وأخيرا سميت لينينغراد بعد وفاة لينين. أسس هذه المدينة التي يربو عدد سكانها على 3 ملايين نسمة القيصر المعروف في التاريخ باسم بطرس الأكبر في سنة 1703، بناها على النمط الذي يحتذيه غرب أوروبا، وأراد أن يجعلها نافذة روسيا المقلة على أوروبا، وأصبحت المركز الفني والصناعي لروسيا، وخاصة مركز مصانع كيروف الحربية. كانت المحاولة التي قام بها عمال بطرسبورغ لتقديم التماس إلى القيصر سببا في اشتعال ثورة في سنة 1905، ولقد أشعل عمال بيتروغراد وجنودها وبحارتها ثورة سنة 1917 أيضا. إن تاريخ هذه المدينة يعيد نفسه. لم يولد لينين مؤسس البلشفية وروسيا السوفيتية في هذه المدينة، ولم يكن لينين اسمه الأصلي. لقد ولد في سمبروسك التي تسمى الآن يوليانوفسك تخليدا لاسمه الأصلي، ذلك أن اسمه الأصلي هو فلاديمير إليتش يوليانوف، كان والده مدرسا. أما الأفكار الثورية فكانت تداعب خياله منذ صبا، وربما أصبحت الثورة غرضه الرئيسي بعد إعدام أحد أشقائه الذي اشترك في مؤامرة ضد القيصر اسكندر الثالث. توقفت دراسة لينين القانونية على أي حال عندما أبعد عن الجامعة لميوله الثورية، ثم ترك روسيا بعد النفي الثاني في سيبيريا، واستمر في إعداد أعماله الثورية في بلاد أخرى. كان في لندن في سنة 1903 حيث قاد انشقاق الحزب الديمقراطي الاشتراكي الروسي الذي عقد اجتماعه هناك، وانقسم إلى جماعتي البلشفيين والمنشفيين، واختار لينين أن يرأس الحزب البلشفي. عاد إلى روسيا عندما اشتعلت نيران ثورة 1905، واستطاع في سنة 1907 أن ينتصر بأفكاره على زعماء الحزب البلشفي الآخرين، غير أنه ترك روسيا مرة ثانية في هذه السنة، وكان يقيم في سويسرا في أثناء السنين الأولى من الحرب العالمية. واشتعلت نيران الثورة مرة ثانية في روسيا في سنة 1917، وعندئذ ساعد الألمان لينين على العودة إلى روسيا، وذلك بأن مرروه من سويسرا عبر ألمانيا في قطار مغلق، وبذلك نجح الألمان في القضاء على جهود روسيا الحربية التي كانت في جانب الحلفاء، وكان الإنجليز يعارضون في عودة لينين. كانت الإمبراطورية النمساوية وخطة روسيا في التجمع السلاقي في البلقان سببا في قيام الحرب العالمية الأولى، وكانت روسيا ضعيفة القيادة والاستعداد ومنعزلة عن حلفائها تحت رحمة الألمان والنمساويين. هذه الأسباب إضافة إلى التضخم المالي ونقص المواد الغذائية ساعدت على تعجيل قيام ثورة 1917 وتنازل نيكولا الثاني عن العرش، ومنعت مجالس السوفييت المكونة من الجند والعمال الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها الأمير ليفوف من الاستمرار في الحرب، وخلف الأمير ليفوف في سنة 1917 أمير آخر هو الأمير كرينيسكي، غير أن كرينيسكي لم ينجح أيضا في السيطرة على الحكومة المركزية. وفي مساء 4 أبريل ألقى لينين خطبة في محطة السكة الحديد عقب مغادرته القطار المغلق، وأعلن أن القضاء على القيصرية ما هو إلا بداية فقط، وأن ثورة الطبقة البرجوازية المتوسطة قد أخفقت في تنفيذ رغبات الجماهير. وكانت خطبته تنبؤا بالمستقبل الذي تحقق سريعا جدا، وكانت آراؤه المتطرفة في بداية الأمر تكاد تكون غير شائعة حتى بين البلشفيين أنفسهم، ذلك أنهم كانوا متآلفين مع حكومة كرينيسكي الضعيفة. وبدأت سلسلة من الصراع المتوالي، زيفت مستندات نشرت لمحاولة إظهار أن خطبة لينين قد كتبت وألقيت تحت إشراف الحكومة الألمانية. واختفى لينين مرة أخرى، أولا في بيتروغراد ثم في فنلندا، وإذ ذاك بدأت الحكومة الروسية تتصرف تصرفات حمقاء، فأقامت حكما إرهابيا، وبذلك فقدت ثقة الجماهير وتأييدها، وحصل البلشفيون على أغلبية في مجالس السوفييت في موسكو وبيتروغراد، وعاد لينين وطالب بالسلطة العليا، وحصل فعلا على مطلبه في نوفمبر سنة 1917. وبالرغم من أن البلشفيين كانوا منذ وقت قليل أقلية في أول مؤتمر سوفيتي شامل، فقد انتصروا على الحكومة الضعيفة غير المنظمة، وغلبوا كرينيسكي على أمره ونحوه، وأقاموا دكتاتورية البروليتاريا عن طريق لجنة نواب الشعب، وانتخب لينين رئيسا، وكان ستالين وتروتسكي وريكوف من زعماء اللجنة. أما أول أعمال اللجنة فاشتملت على مراسيم باقتراح وقف القتال والخروج من الحرب وإلغاء الملكية الفردية للأرض في روسيا، ثم تبع ذلك تأميم الصناعات بخطى سريعة، وقبل لينين شروط الصلح بعقده معاهدة بريست ليتوفسك مع الألمان. أما الحرب ضد جيران روسيا الغربيين فلم تنتهي على أي حال حتى سنة 1920. تعرض لينين للمرض 3 مرات، الأولى في سنة 1922، والثانية في سنة 1923، والثالثة في سنة 1924، وهي التي قضت عليه. عنوان: انتهاء الحرب العالمية الأولى، الحلفاء يملون شروط معاهدة فرساي. كانت روائح السلام في فرساي في سنة 1919 أقل منها في غابة كومبين قبل ذلك بسنة في القطار الذي وقعت فيه شروط اتفاقية وقف القتال في 11 نوفمبر سنة 1918، مختتمة 4 سنوات من الصراع العنيف الدموي في سبيل سيادة العالم. كانت فرساي في سنة 1919 مرة أخرى المسرح المضيء لمعاهدة صلح أوروبية كما كانت من قبل. كانت ألمانيا القيصرية قد انهزمت، وقد أملى الفرنسيون والإنجليز والأمريكيون المنتصرون شروط التسليم التي أسف لها جميع المواطنين في تلك البلاد فيما بعد. ففي أقل من جيل بعد ذلك، أي في سنة 1940، أذلت ألمانيا فرنسا بشروط تسليم مماثلة في نفس غابة كومبين وفي نفس القطار. أما وقف التوسع أتيوتوني فقد كلف حربا أكثر دموية وأقسى فظاظة وأوسع نطاقا. أملى الحلفاء في سنة 1918 معاهدة صلح جردت ألمانيا من مستعمراتها، وأعطت الممر البولندي لبولندا، ووضعت إقليم السار تحت إدارة فرنسية لمدة 15 عاما، كما وضع إقليم الراين تحت الاحتلال المشترك للحلفاء للمدة ذاتها أيضا، ونزع سلاح ألمانيا ولامتها صراحة لإشعالها الحرب، واشترطت أن يحاكم القيصر وبعض الشخصيات الكبرى الأخرى بتهم الجرائم التي ارتكبت في الحرب، ووضعت شروط لدفع تعويضات لا يمكن تنفيذها، ووقفت هذه المدفوعات في سنة 1931، ولم يحدث أن دفع شيء منها بعد ذلك قط. وفي سنة 1935 نقض هتلر شروط المعاهدة الحربية. قبل الرئيس ويلسون بتبرم بعض الشروط القاسية للمعاهدة التي نفذت اتفاقات سرية سابقة بين الحلفاء، وذلك في مقابل تأسيس عصبة الأمم أمله المثالي في حفظ السلام. وبالرغم من أنه أجبر فرنسا على قبول هذه المنظمة الدولية، فإنه لم يستطع أن يقنع مجلس الشيوخ الأمريكي الذي رفض بقيادة عضو الشيوخ لودج التصديق على معاهدة فرساي، والذي منع الولايات المتحدة من الاشتراك في تلك المنظمة الدولية، فكان ذلك سببا في إخفاقها. لم تكن سنوات الحرب الأربع التي انتهت الظاهر في فرساي لتعبر تماما عما أطلق عليها من أنها صراع عالمي كتلك الحرب الثانية من عام 1939 إلى عام 1945 التي تبعتها. ذلك أن معظم القتال في الحرب الأولى حدث في أوروبا، غير أنها استلزمت تجنيد رقم هائل بلغ 65 مليونا من الجند الذي قتل أو جرح أو أسر أكثر من نصفهم 37 مليونا. لقد استعمل الغاز السام لأول مرة في تلك الحرب، وبالرغم من الخسائر العظيمة لكلا الجانبين فإنه لم تحدث موقعة فاصلة، فعندما استسلم الألمان كانوا لا يزالون يحتفظون بالأقاليم المتحالفة من فرنسا إلى القرم. إن هجوما مثل الهجوم الذي شنه الإنجليز والفرنسيون على طول نهر السوم وكلفهم 600 ألف من رجالهم لم ينتج عنه غير اكتساب عدة أميال قليلة. لقد كانت معظم العمليات الحربية عبارة عن مواقف ثابتة وخنادق ووحل وبلل بغير أي من المآسي التي شهدتها الحروب السابقة أو التالية في عمليات التقدم أو التقهقر. أصرح المؤرخون بسخرية وعلى مضض أن أوروبا لم تكن في حالة استقرار وتوازن منذ عدة قرون كما كانت عند بداية الحرب. كانت هناك عوائق بسيطة للتجارة الدولية، ولكنها لم تكن سببا ظاهرا يدعو إلى الحرب، ومع ذلك فقد اشتعلت الحرب وأصبحت أرض القارة الأوروبية مفرخا واضحا للصراع القادم. لم تحارب إيطاليا بفاعلية كبيرة في كلا الجانبين في أثناء الحرب الأولى، وفي تلك الأثناء أفرخت أول صور الفاشية المخوفة في شخص موسوليني. أما هتلر فاستغل معاهدة فرساي خطوة أولى للوصول إلى الحكم في ألمانيا عن طريق النازية، وهي إحدى صور الفاشية. ثم فاز فرانكو بحكم إسبانيا، وقبل أن يمضي على معاهدة فرساي 12 عاما أصبحت الحرب العالمية الثانية أمرا مؤكدا، لدرجة أن المعلقين السياسيين في الصحافة كانوا يتكهنون فقط بتاريخ اشتعالها. كان اشتراك الولايات المتحدة في الحربين الأولى والثانية في القتال الحديث الدقيق الفاصل كان أثر الأمريكان في الحرب العالمية الأولى في غالب الأمر معنويا أكثر منه ماديا. لم تشهد جيوش بريشينغ في سنة 1917 و1918 غير معارك بسيطة نسبيا لا تذكر إلى جانب ما شهده رجال أيزنهاور وماك آرثر في الحرب الثانية، غير أن العدو كان قصير النظر في كلتا الحالتين عندما دفع الأمريكيين لدخول الحرب. ففي الحرب الأولى استثارتهم اعتداءات الغواصات الألمانية، وفي الثانية دفعهم إليها هجوم اليابانيين على بيرل هاربر، وكان العدو في كلتا الحالتين يأمل أن ينتصر قبل أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من التحول إلى الإنتاج الحربي، واتضح خطأ العدو في الحالتين. لقد قضت معاهدة فرساي على نقاط الرئيس ويلسون الأربع عشرة التي اقترحها أساسا لتسليم ألمانيا، ذلك أنه حصر آماله في عصبة الأمم، ولقد أخفقت العصبة. أما أحسن ما قدمته الولايات المتحدة بعد الحرب الثانية فنفس الغرض، هيئة الأمم المتحدة، عنوان حصول النساء على حق الاقتراع في التعديل التاسع عشر. كانت أشياء كثيرة وشيكة الوقوع ابتداء من الرابعة صباحا في 26 من أغسطس سنة 1920، عندما بلغت وزير الخارجية أنباء بأن ولاية تينيسي وهي الولاية 36 الهامة قد صدقت على تعديل الدستور الذي أعطى للنساء حق التصويت. وبما أن المفروض عموما في النساء ليس من ناحيتهن فقط وإنما من ناحية الرجال أيضا أنهن يحتكرن الأخلاق الطيبة ولهن بعض التأثير في كلا الحزبين، فإن أصحاب المشارب وغيرهم من الرجال حتى الأسوأ سمعة منهم قد خشوا أن يكون التعديل 19 إنما يعني نهاية الشر، كان ذلك حمقا منهم. كان الاضطراع النساء من أجل الحصول على حق الاقتراع في الولايات المتحدة وفي غيرها من الأمم الأرضية عدة صور غريبة، فقد اختلط ذلك الصراع في الولايات المتحدة بحقوق الرقيق السابقين بعد الحرب الأهلية في الحصول على حق التصويت. وكان زعماء الحزب الجمهوري السياسيون يرغبون بحماسة في تحرير الرقيق السابقين حتى يحصلوا على تأييد أكيد في الجنوب، ولقد عملوا بعناء على إحداث تعديلين دستوريين لتأكيد حقوق السود في الانتخاب، غير أنهم رفضوا أن يشركوا النساء في مزايا الانتخاب. ولقد سخرت أصوات النساء من مخاوفهم في سنة 1952 عندما كانت السبب في نجاح أول رئيس جمهوري بأغلبية ساحقة منذ 20 عاما. كانت الحانات في سنة 1952 تعمل منذ 20 سنة بعد إباحتها ثانية، وكانت شكوى أصحابها من النساء المصوتات أقل كثيرا من شكواهم من جامعة الضرائب. أما فيما يتعلق بغير ذلك من المسائل الأخلاقية فقد استحال على المؤرخين وكتاب الافتتاحيات الصحفية أن يحصوا شيئا غيره تصويت النساء فيما عدا حصولهم على بعض وظائف سياسية عليا أعطيت لهن بصورة أو بأخرى خوفا من احتمال ثأرهن. كانت فرانسيس بريكنز وزيرة للعمل في حكومة الرئيس روزفلت، وشغلت السيدة آنا روزنبرغ فيما بعد وظيفة سياسية عليا إذ رأست إدارة الخدمات في وزارة الحرب. ولم يحصل النساء في أثناء الحرب العالمية الثانية على حق القيام بأعمال إدارية فقط، وإنما قمن بمهمات الضباط في جميع الوحدات الحربية. أما زوجة الرئيس فرانكلين روزفلت فإنها لم تشغل وظيفة هامة في وفد الولايات المتحدة في هيئة الأمم فحسب، وإنما كانت موضع تفكير جدي للترشيح لرئاسة الجمهورية. أما الصورة الأخلاقية الإجمالية للولايات المتحدة فلم تتغير على أي حال بصورة واضحة، فاستمرار الفضائح العادية وابتزاز الأموال عن طريق السياسة بعض الأحيان وعقد الاتفاقات المالية بين السياسيين والمقامرين كلها أشياء عادية تحدث في أي مكان. كان نضال من أجل التعديل 19 نضالا مجيدا قد صحبته إثارات كثيرة نسيت مع الزمن. قطعت لوسي ستون وسوزان بي أنتوني البلاد طولا وعرضا بتحمس بالغ مطلقتين وعودا ضخمة، وأما هورس بريلي فقد جعل من حركة المطالبة بحق الانتخاب عناوين رئيسية عملت على زيادة توزيع الصحف. وأما البنات لابسات السراويل في ذلك الوقت فقد روعن الشبان أكثر مما قد تنجح أخواتهن المزيفات لابسات البكيني اليوم. ولم تكن الحركة تهدف إلى الحصول على المساواة السياسية فحسب، وإنما الحصول أيضا على المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين. ناضلت النساء في أول الأمر للحصول على حق العمل في المكاتب، ثم تحول النضال إلى الحق في الحصول على أجور متساوية مع الرجال، وصارت المساواة الاجتماعية مدى بعيدا حتى لقد أطلقت لوسي ستون اسمها على جماعة من النساء رفضن استعمال أسماء أزواجهن، ومنهن السيدة جون التي صممت على أن تستعمل اسمها وهي آنسة، وهي الآن سميث. وتقول السلطات السياسية إن حركة المطالبة بحق الانتخاب للنساء بدأت في منتصف القرن 19، غير أن بعض المؤرخين يقولون إن هذا التحديد إنما يعطي فكرة خاطئة، فالنساء قد اشتركن في الحكم منذ زمن طويل قبل زمن الانتخابات. لم يكن هنالك ملكات صنعن التاريخ مثل كليوباترا ملكة مصر وإليزابيث ملكة إنجلترا فحسب، وإنما كان هناك أمم الأمازونيين التي لم تعطي للرجال حقوقا. كان للنساء دائما دورهن في السياسة سواء كان مباشرا أم غير مباشر، غير أن النساء لم يحصلن قبل سنة 1920 على حقوقهن الانتخابية الكاملة في أي ديمقراطية عرفت في التاريخ. وبينما لم يظهر ذلك الأثر الذي افترض حدوثه في رفع مستوى الأخلاق نتيجة للتعديل 19 فإن النساء قد استفدن. قادت النساء الأمريكيات الحركة، وشيئا فشيئا تبعت النساء في بلاد أخرى مثلهن. لقد حصلن لأنفسهن على حرية اقتصادية بحصولهن على أعمال في المكاتب والمصانع. حصلن في بادئ الأمر على هذه الوظائف بأن كنا يقبلن رواتب أقل مما يقبل الرجال، ثم نظمنا حركتهن وأثبتنا فاعليتهن واستطعنا الاقتراب من المساواة مع الرجال. ولما اقتربت دائرة المساواة بين الجنسين في الأعمال، إذن أصبح من الطبيعي أن يقارن خبراء الإحصاء بين كفاءات الجنسين النسبية. ولقد اختلفت إحصاءاتهم اختلافا كبيرا، غير أن الاتجاه العام قد بين أن النساء من ناحية فعاليتهن لم يقفن على قدم المساواة فقط مع الرجال، وإنما كن أكفأ بصورة قاطعة وخاصة في الأعمال المفصلة. ولقد ثبت أن لهن مزية واضحة في ميادين أدهنة الزينة وأساليب الأزياء، فاستغلوها استغلالا تاما مع مرور الزمن، حتى لقد أصبحت إليزابيث أردن وهيدينا روبنشتاين من الأسماء المعروفة في كل مكان. ولقد ظهرنا أيضا في ميادين ظن يوما ما أنها ميادين خاصة بالرجال مثل الصناعة وهندسة البناء. اكتشفت مدام كوري الراديوم، وكانت هيلين ويل علما مثيرا في دنيا التنس، واشتركت إيفا بيرون في قيادة إحدى الديكتاتوريات المثيرة في عصرنا هذا. وفي الفن، حيث ادعى الرجال سيطرتهم قرونا طويلة، بدأ النساء يؤكدن حقوقهن في المساواة، وذلك بظهور كاتبات وفنانات، ولو أنهن في حقل التأليف الموسيقي أقل كثيرا، يقفن على قدم المساواة مع الرجال كما يعملن في دنيا الأعمال اليومية جنبا إلى جنب مع الرجال في المكاتب والمصانع بكفاءة متزايدة وانسجام مقترب. وبعد ذلك طلبنا ضروبا جديدة من المساواة الاجتماعية مع الرجال. كان تدخين مثلا أحد هذه الأشياء، وبالرغم من أن نساء الجيل السابق في المزارع كنا غالبا يدخن غليون، فإن السيجارة في يد امرأة قد ظلت سنين طويلة تعتبر خروجا على الأوضاع السليمة. وأخيرا حصلت الفتيات وهن في سن المراهقة على حق التدخين. أما ثياب الاستحمام في البحر فمثال آخر، إذ بعد أن كان على النساء أن يتدثرن في أمتار عديدة من القماش، حصلنا سنة بعد أخرى على حرية تعريض أكبر جزء من أجسادهن للشمس. وحصل النساء أيضا على حرية الظهور في الأماكن العامة بصحبة الرجال أو بدونهم، وعلى الحق في القيام بالأعمال الاجتماعية وفي أن يمثلن مهنيا وفي تشغيل مكاتب عامة. وجميع هذه التغييرات أثر من آثار التعديل 19. وبينما كانت كاريت ساتمان كات وإليزابيث كادي ستانتون وميسز إيميلين بانكرهست وغيرهن من شهيرات حركة المطالبة للمرأة بحق الانتخاب، بينما كنا يعملن للحصول على هذه الميزات الجديدة للمرأة، كانت النساء الأمريكيات أنفسهن لا يزلن يحتفظن تماما بمفهوم الميزات القديمة التي لا صلة لها بالتعديل 19، وهن جميعا وعموما يعيشن حياة أهدأ وأصح من أزواجهن، فيعيشن بعدهم ويحصلن على أموال التأمين على الحياة، وبذلك يصبحن الجنس الأكثر ثراء والأكثر عددا أيضا، غير أنهن أيضا إنما يتحكمن تحكما كبيرا في أثناء حياة أزواجهن في النفقات المنزلية، ويشترين الأشياء العادية حسب أهوائهن، وبذلك يؤثرن في الحياة الاقتصادية للأمة في مجموعها، ويوجه المعلنون إعلاناتهم إليهن أكثر كثيرا مما يوجهونها للرجال. وأصبحت المجلات الموجهة أصلا للنساء من أكبر العوامل في صناعة النشر. إن النساء الأمريكيات لمجهودهن الكبير في الحصول على المساواة السياسية والمساواة في العمل مع الرجال، مع تشبثهن بالاحتفاظ بمزاياهن السابقة، قد بلغن مرتبة ربما تكون نسيجة وحدها في التاريخ. لقد أعجب بهن الرجال الأوروبيون لجمالهن، في حين ينتقدونهن لروحهم العدوانية. أما الرجال الأمريكيون فعبروا عن إعجابهم فقط. عنوان: موسوليني يزحف على روما والفاشيه يحكمون إيطاليا. انتهز موسوليني فرصة الفوضى الضاربة أطنابها في إيطاليا، وأرسل في 28 من أكتوبر سنة 1922 لابس القمصان السود الفاشيه، وكانوا منظمين تنظيم الجيوش ليزحفوا على روما. ولقد سمح الملك عمانويل الذي كان سلطانه في سبيل الضعف المستمر والذي لم يجد نصيرا يتوجه إليه، سمح للفاشيست بدخول المدينة، ثم طلب من موسوليني وكان بميلان حينئذ أن يؤلف الوزارة. حول رئيس الوزارة الجديد شيئا فشيئا الحكومة الضعيفة إلى دكتاتورية جائرة قاسية، وظن هو ورفاقه أنها ستعيد مجد روما القديم. ونجح موسوليني بوسائل التعذيب والقتل وغيرها من الوسائل الوحشية الأقل عنفا أن يضيق الخناق على إيطاليا. ولقد هدد مقتل عضو البرلمان المحترم ماتيوتي في سنة 1924 الحكومة بالسقوط، غير أن موسوليني استطاع أن يخفي الفضيحة ويقمع الضجة ويخرج منتصرا. كان موسوليني ابن حداد ومدرسة، ولقد عمل هو نفسه مدرسا بعض الوقت، ثم اشتغل في سويسرا بناء، وحرر بعد ذلك جريدة اشتراكية، وطرد من سويسرا بسبب نشاطه الثوري. وتكرر نفس الشيء في النمسا عندما حرر جريدة هناك واصطدم بالسلطات، وعاد إلى إيطاليا واستمر في مباشرة العمل في الصحافة، فعمل محررا بجريدة اشتراكية إيطالية. وبعد الحرب العالمية الأولى ترك الحزب الاشتراكي وأسس جريدة خاصة به عرض فيها رفقائه السياسيين السابقين. وفي ذلك الوقت بدأت مطامعه وآماله تظهر وتستبين، تلك المطامع التي كانت السبب في سقوطه وفي انهيار دولته أيضا. اكتسب في فترة القلق والاضطراب التي عقبت الحرب الأولى أتباعا يؤمنون بأفكاره الخطيرة الجديدة، وكان أكثر المتحزبين له من الفقراء والذين لا عمل لهم والجنود المجريين الذين كانوا يشعرون بمرارة الهزيمة، فنظمهم بسرعة وكون منهم جماعة سماها فاسكي دي كومباتيمنتو، كانت تؤدي المبادئ الوطنية العنيدة المتطرفة. كانت هذه الجماعة قلب الحزب الفاشيستي، وقد اتخذت لنفسها ديا هو القميص الأسود، وهو دي أتباع الشاعر والروائي والمغامر الثائر الوطني دانتو ناديو. وكان دانتو ناديو قد قاد فرقة من الجند بعد الحرب الأولى وهاجم فيومي ضد حكومته، وهكذا أوحى لموسوليني ولا شك. وكان دانو ناديو على أي حال أحد الرجال القلائل جدا الذين تودد إليهم موسوليني. ويلوح أن دانو ناديو هو الذي عمل على ضم بعض الفنانين والمثقفين للحركة الفاشية. استمرت البطالة والإضرابات وغير ذلك من أسباب القلق الاجتماعي تعمل على كسب أنصار جدد لبرنامج موسوليني، وكانت حالة الفتنة والاضطرابات في إيطاليا تزداد سوءا. وفي سنة 1921 أصبح مثير الشغب عضوا محترما في البرلمان الإيطالي، وفي نوفمبر تكون حزبه الفاشيستي رسميا، ولم تمض سنة بعد ذلك حتى أصبحت إيطاليا أول دولة فاشيستية. وأثر فلسفة موسوليني ومجرى حياته في أدولف هتلر في ألمانيا. وكان موسوليني في بدء الأمر يزدري هتلر ولا يميل إليه بسبب رغبته في ضم النمسا، تلك الرغبة التي عارضها موسوليني، غير أنهما على أي حال تقاربا بعد غزو موسوليني للحبشة في سنة 1935 وانعزاله الدبلوماسي عن بعض الدول الأوروبية الأخرى. وفي سنة 1936 دخل الاثنان الحرب الأهلية الأسبانية إلى جانب فرانكو، وتكون المحور الذي سمي محور برلين روما، ثم احتفل به فيما بعد بإعلان التحالف الرسمي بين ألمانيا وإيطاليا في سنة 1939. وسمح موسوليني لهتلر بأن يحقق مطمعه في ضم النمسا، وتسببت وساطته في نفس السنة أيضا في ميثاق ميونخ المشؤوم. واستولى موسوليني في سنة 1939 على ألبانيا، وفي تلك الأثناء ارتفع نجم هتلر كثيرا وأصبح موسوليني أقل من تابع لهتلر. لم تكن لحزبي الحبشة وأسبانيا شعبية في إيطاليا، ولقد انقصت من هيبة موسوليني، ولذلك لم يكن يجرؤ على دخول الحرب العالمية الثانية في بدء الأمر. فلما سقطت فرنسا في يونيو سنة 1940 شعر بطمأنينة في انضمامه لهتلر، وأقدم على ذلك العمل القبيح الطعن في الظهر. وهذه كانت حركة غير حكيمة، كانت الهزائم التي حاقت بالجيوش الإيطالية في أفريقيا واليونان إضافة إلى تهديد الحلفاء بغزو الأراضي الإيطالية نفسها سببا في حدوث ثورة في صفوف الحزب الفاشيستي. ورفضت اللجنة الفاشيستية العليا سياسة موسوليني التي كان يمليها هتلر في 25 يوليو سنة 1943، وطرده الملك وأمر بالقبض عليه، وقبض عليه فعلا غير أن شرذمة من الجنود الألمان الشجعان أطلقت سراحه، ورأس موسوليني الحكومة الفاشستية الضعيفة التي كونها هتلر في شمال إيطاليا. وعندما سقطت ألمانيا حاول أن يلجأ إلى سويسرا، غير أنه قبض عليه بجوار كومو وحكم محاكمة عسكرية، ووقف أمام فرقة إطلاق النار وأعدم، وحملت جثته إلى ميلانو حيث انتظر يوما ما استدعاء الملك له ليؤلف الوزارة، وهناك علق بفظاعة من قدميه في ميدان عام، ثم دفن في مدافن الفقراء. عنوان: البنسلين الدواء العجيب في علاج العدوى والتلوث. أدت المصادفة الحسنة والملاحظة الدقيقة المبصرة للسير سكاندر فليمينغ الطبيب بمستشفى سانت ميري بلندن إلى اكتشاف الدواء العجيب، أول أعاجيب العالم العلاجية، وهي المضاد الحيوي البنسلين. وكان السير اسكندر يعمل بالقسم الطبي البريطاني في أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد روعه عدد الوفيات الناتجة عن التلوث حتى بعد أن يحصل الجريح على كل العلاج اللازم الذي يمكن أن تقدمه الجراحة الحديثة. فقرر أن يكرس حياته العلمية إلى البحوث في الجراثيم التي تسبب التلوث والعدوى. لاحظ ذات يوم أن أحد مزارع التكتير العنقودي الموجودة بمعمله قد تلوثت ببقعة صغيرة من العفن، وضعها تحت المجهر فبدت له الجراثيم الموجودة حول بقعة العفن ميتة. فلما عزل العفن وهو البنسلين اكتشف أنه أنتج مادة ذات أثر فعال جدا في كثير من الجراثيم المسببة للعدوى.